لو قلنا يعني كده عنوان الدرس يعني هنقول عليه انه الدرس بعنوان حلم اتحقق. حلم اتحقق. هبدأ لكم الحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقف مع أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، واحد من الصحابة طبعا الأجلاء. فأبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أوحى إليه إن هو يذهب إلى أبي بن كعب ويقول له أنا عاوز أسمع سورة البينة منك، منك أنت. ربنا قال لي خلي أبي بن كعب يقرأ عليك سورة الإيه؟ البينة. فأبي بن كعب أكتر حاجة أثرت فيه قال له إيه؟ أسماني الله لك؟ هو ربنا سماني عندك؟ يعني ذكر اسمي ليك أنت؟ صلى الله عليه وسلم. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب وقال له يا أبا المنذر، أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ خلي بالك بقى، احنا ولا كان يعرف لسه ان هي آية الكرسي ولا حد قال له ولا أي حاجة، ده قدامه 6000 مش عارفة كم، 200 كذا و70 آية اللي هي آيات المصحف كلها، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه؟ قول لي إيه هي أعظم آية؟ عشان بس تشوفي إحنا قد إيه علاقتنا بالقرآن واهنة وضعيفة. إن إحنا أصلا يعني لو تقلك إيه أعظم آية في القرآن قبل ما تعرفي إن هو قال آية الكرسي، هل هتجي في دماغك آية الكرسي؟ طب ليش معنى آية الكرسي؟ يعني آية الكرسي معاني ما فيهاش يعني ولا افعل ولا لا تفعل ولا فيها نهي ولا فيها حاجة ترقق القلب ولا فيها أي حاجة. هو علشان عنده علم ويفهم القرآن تمام، بس أدب الصحابة أخذ أدب الصحابة بقى قال له إيه؟ الله ورسوله أعلم. هو يعلم بس هو مش قادر يقولها قدام النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده زي ما العلماء بيقولوا نحتاج الأدب، نحتاج العلم كالإيه؟ كالملح، وأدب كالدقيق. أدب قد الطحين، قد الدقيق كده، شوف أنت بتحطي قد إيه ملح على الخبزة. العلم ده هو اللي إحنا محتاجينه والله، بس إحنا محتاجين أدب كتير قوي. قال له الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل أي آية في كتاب الله عندك أعظم؟ فقال له آية الكرسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره بيقول حتى شعرت ببرد يده على قلبي صلى الله عليه وسلم، وقال له ليهنك الله بالعلم أبا المنذر، يعني مبروك عليك العلم اللي انت تعلمته. ليهنك يعني ربنا يهنيك بالعلم، يعني تمام كده. ده راجل عالم وعرفة من قراءته فقط للقرآن إن دي أعظم آية في القرآن الكريم كله. هو لقى في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الحاجة اللي عنده، عن إمكانياته في فهم القرآن الكريم كله. طيب النهاردة هكلمك عن واحدة حلمها تحقق، واحدة صحابية. الصحابية دي مش عارفين اسمها كمان، تخيلي بقى بيقولك عنها إيه. هي امرأة كانت تخرج من بيتها ولكن لم تكن تخرج مثل النساء، بل كانت مختلفة، تخرج لهدف وبهدف، وكان يستقل البعض هذا الهدف. في ناس شايفين ان هي اللي بتعمله ده حاجة ايه؟ حاجة كلام فارغ يعني، بل تستمر في تحقيقه. فالكثير منا قد يخرج في حياته بهدف من الاهداف ولكنها لا تحقق. ممكن تبقي ترى رايحة تعملي الهدف لكن الهدف ده انت مش عارفة تحققيه، وتنزل معه قبره. لذلك كتير من العلماء بيقولك ايه، القبور هي اكتر مكان فيها احلام. ليه؟ لان الناس بتموت مع احلامها، سبحان الله. لكن هذه المرأة كانت محددة الهدف، عالية الهمة، قوية الإرادة، حسنة الأداء. كانت وجهتها الدائمة إلى خير البقاع وهو المسجد، ولكن ليس مسجدا عاديا ولكنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فنالت بهذا العمل الذي قد لا يشعر به البعض وقد يحقره آخرون الجائزة. هي نالت بالعمل ده جائزة التي يتمناها الكثير منا، والتي لم ينالها بل تمناها الكثير الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينالوها. تعالوا نشوف مين هي الست دي. طبعا هي في صحيح البخاري. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد بن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، يعني تعمل إيه؟ بتنظف المسجد، بتكنس المسجد. أخت امرأة مالها شكلها إيه بس الله يكرمك؟ سوداء، ست، يعني إيه لما تشوفيها كده لا مؤاخذة يعني ما تستعنيش تقولي لها إيه إزايك، ست سوداء. للأسف طبعا إحنا المظاهر خدت منا ما خدت وشالت منا ما شالت، ها، ويعني سوداء تقم المسجد، مالها بقى؟ فماتت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، هي مهمة لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها. على فكرة ما كانتش مشهورة، ما كانش حد يعرف، بس تخصصت في حاجة. نقطة اللي أنا دايما بكلمكم عنها أخر، التخصص اللي هو إيه؟ اللي هو بعد ما موت الناس هيفتكروني بإيه يعني؟ يعني دي بيقولك مرأة كانت تقوم المسجد، طب أنا لما هموت هيقولوا فلانة كانت، نقط بتعمل إيه؟ برجع أحفظ قرآن، طب ما ماشي، ما في مية كانوا بيحفظوا قرآن، ماشي، لا أنت بتعمل يعني إيه الحاجة معينة اللي أنت لما تموتي الناس هتفتكر عايزين ننزل بأعمال قبورنا أخوات، عمل كده يتقال كانت بتعمل كذا. هي دي النقطة، كانت، شوفوا بيقولك إيه، كانت تقوم المسجد، هي دي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا ماتت. النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة والصحابة وتسع زوجات وغزوات ومش عارف إيه وهجرة، هنيجي نقول لك على الست اللي كانت بتكنس المسجد إنها ماتت، ماتت خلاص. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفلا كنتم آذنتموني بها؟ مش كنتوا تقولوا لي، مش كنتوا تقولوا لي إن هي ماتت؟ صلى الله عليه وسلم فدلوني على قبرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها. الله أكبر. سؤال، هل هي كانت متخيلة وهي بتكنس المسجد إن إحنا في المجلس ده هنذكرها ونحكي عنها؟ يا أخوات الله العظيم إحنا وعالد قوي ومساكين، لا تحقرن من المعروف شيئا. يعني الست دي حطت لها هدف، ايه هو؟ انظف المسجد. هي بقى على فكره خلي بالك الحديث ولا ذكر انها كانت فقيره ولا غنيه ولا مش عارفه من عيله القوم، هي كانت ست بتروح تنظف المسجد بس، ما قالكيش عنها ايه بقى قصتها، يعني هل هي مثلا كانت بتعمل في المسجد؟ لا، هي كانت بتروح تنظف المسجد وخلاص، يعني عملت هدف. واحده مثلا يقولك اللي كانت مثلا يعني بترص الكراسي، فاكرين فلانه دي اللي ماتت؟ لا والله مش فاكراها. يا بنتي مش فاكراها اللي هي كانت بترصص الكراسي للناس عشان يقعدوا عليها دي، اللي كانت بتعمل. انت بقى يعني انا كنت بعمل ايه؟ يعني انا لما اموت يعني الناس هتقولوا كنت بتعمل ايه؟ يعني ايه اللي انا تخصصت فيه؟ ايه اللي انا برزت فيه؟ ايه اللي انا كنت براحله؟ مش انا قلتها لكم قبل كده الراحله، كوني راحله، ازاي ابقى راحله في حاجه وفي حاجه تانية قبل؟ يعني سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، أنت متخيلة بكم سنة؟ 4 سنين. بثلاثة، تخيلي، أكتر واحد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، هم 3 سنين بس. ركز في إيه؟ إنه بيحفظ الأحاديث. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقى ما جاش مثلا سيدنا أبو بكر وقال له أنت ماشي معايا من أول ما أسلمت، من أول ما ظهرت في البعثة ومن أول ما بدأت الرسالة لغاية ما هموت أهو، وأنت ما نقلتش عني أحاديث كتير ليه مثلا؟ يعني لا، كل ميسر يا أخوات، لما أخذ القلم، كل يعمل على شاكلته. أنت ليكي حد أدنى الفروض وبعد كده بقى ليكي حاجة تميزي فيها بقى. أنت متميزة في تفريغ محاضرة، متميزة في تنظيف مسجد، ايه المشكله؟ انا باجي قبل الحلقه مثلا بساعه، ايه المشكله مرتب الكراسي؟ ايه المشكله لما اشيل اللي على الارض؟ ايه المشكله؟ العمل ده ممكن يذكرك ربنا بيه في الملأ الاعلى الى يوم الدين وانت مش واخده بالك. اهي ستة اهي بيقول لك بحثوا عن اسمها في السنه وفي السيره، يعني قلما ما وجدوا اسمها، تقريبا واحد قال بس على اسمها، مش مذكور اسمها هي مين، مش مهم هي مين، المهم كانت بتعمل ايه يا اخوات. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها يا نهار ابيض. ده ناس كتير جدا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش عليهم وكانوا في صحبته من المنافقين، ما صلاش عليهم صلى الله عليه وسلم. يبقى الحلم اتحقق ولا لا؟ الحلم اتحقق حتى بعد ما مات، بس الحلم اتحقق ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، وان صلاتك سكن لهم. صلى الله يرزقنا اخوات العمل. يا اخوات ما تحتقريش من عملك شيء. طب انا ازاي اعرف ان انا العمل ده هو ده اللي انا مميزه فيه؟ ازاي يعني؟ انت بتقولي لي ايه؟ لاقي لك عمل، لاقي لك حاجه، لاقي لك حاجه يقولوا عنها كانت بتعمل كذا، كانت بتعمل. تبقى اعرفها ازاي؟ اول حاجه تبقى ما بتمليش منها. يعني مثلا ممكن اقعد اقرا مثلا 10 كتب مثلا، لكن ما صليش مثلا قيام ليل 10 ركعات مثلا. ممكن مثلا اصوم في الشهر 20 يوم مثلا، لكن ما اقراش قران كتير. كل واحد ليه ايه؟ ليه باب، ليه حته بيتميز فيه. ممكن اجي عن المسجد بدري شويه، انظف ارص الكراسي، اعمل كذا، المكتبه دي اللي عايزه تتوضب اوضبها كده، هكذا. يبقى ليه ايه؟ باب اتميز فيه. تاني حاجه ينتقل معاكي الحاجه دي مطرح ما تقعدي تنتقل معاكي. انا شغلتي الدعوه، كل ما بقعد مع حد ادعو يا الله، طب ما تيجي في الجلسه الفلانيه، والله ده احنا خدنا حاجه فلانيه كذا كذا كذا. انت ممكن كل ما تقعدي مع حد تتكلمي عن حاجه تانية خالص، تتكلمي عن فضل الصيام، عن قد ايه هو بينقي الروح، عن قد ايه هو بيعمل كذا. وعلى فكره انا مش قصدي بس التميز في حاجه يعني في العبادات اللي هي اللي الظاهره اللي هي فروض يعني زي الصيام والصلاه، لا لا ابدا. ممكن تخدمي الدين بحاجه بسيطه جدا. انا عايز اسالك سؤال، خدم التسبيح ده ايه؟ فكر ولا لا؟ بس اللي عمله ده ولو مسلم يعني، ده لو مسلم اساسا يعني خد ثواب قد ايه يعني؟ بلاش اللي اخترع علينا الاسدال ده بتاع الصلاه، مش ده فكره؟ بس خد ثواب قد ايه برضه؟ ده لو مسلم. مو المشكله ان كل الحاجات دي اللي بيخترعوها مش مسلمين، ما هو ده اللي يقهرك بقى، ان هم بيتميزوا في حاجات بيخدموا بيها الدين، لان احنا متخيلين ان خدمه الدين بس ايه؟ صيام، صلاه، حج، عمره، زكاه بس. خلاص اقفلي بقى وروحي والسلام عليكم وعليكم السلام. لا، هي مش فكره، مش كده والله. ممكن تخدمي الدين باي حاجه. يعني لما بيقولك ان في المشروب النبوي كان ايه؟ التلبينه، الشعير صلى الله عليه وسلم بيتعمل، بس مش بجوده عاليه، بس مش باطعمه حلوه، بس مش بحاجه الناس تقبل عليها. ما تعملها لي انت يا عم، اخترع لنا كده وراء اختراع مشروب نبوي ها يجذب الناس، مش هتاخد اجر احياء سنه؟ هتاخد اجر. فالفكره مش بس في الخمس عبادات اللي احنا عارفينهم اللي هم اركان الاسلام، لا، اي حاجه تانية. لما قلت لك قبل كده وكلمتك عن الشخصيات الكرتونيه، اقسم بالله انا ارى ان دلوقتي يعني ان انا اطلع شخصيه كرتونيه مسلمه بس حلوه، ده واجب شرعي. انا شايفاه دلوقتي كده في خضم اللي احنا بنشوفه وبنتفرج عليه. يعني العيال عشان تقنعهم ان سبونج بوب دي سفنجه، سفنجة بتدخلي دماغهم التخلف العقلي، بس سفنجة بتعمل ايه بقى؟ دي بتعمل وبتسوي وبتخلي وبتجري كده كده كده. شوفي بقى الكرتون المسلم زي ما انا قلت لك قبل كده، اسلامي بقى اللي هو على ما اقول يكون الواد الدرس بتاعه خلص اساسا، وعشان تقنعيه بقى ان هو ده الصح هيقول عليك ان انت مجنونه على طول، ده الصح. والناس اللي بتجري بسرعه دي وبتاع والكرتون اللي بياخد العقل ده هو ده الغلط؟ لا، انا بحب الغلط بقى، انا بحب الحرام. فعلشان اتميز في حاجه لازم تتميزي. الست دي اخد ده من السنه اهو، ده من صحيح البخاري اهو، شرح الباري في صحيح البخاري اهو، ده من السنه اخد ان انت تتميزي في حاجه وان كانت بسيطه، بس يبقى لك اثر عند الله سبحانه وتعالى. مش عايزه اطول عليكم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخيرات ويجعلنا ممن يتبعون القول فيسمعون القول فيتبعون أحسنه. هقول لك على حاجة، أوبرا المذيعة الأمريكية سمراء وبدينة، ولو تشوفيها يعني تقولي ما بتحرك الفكر العالمي ببرنامج، بكلمة، مش بالشكل بقى ولا بالشكل ولا إمكانياتها. شافت هي ايه؟ وعلى فكره مفيش حاجه اسمها اغير نفسي، الواحد ما بيتغيرش، ما حدش بيتغير على فكره، بس في اوظف امكانياتي اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لي. على فكره برضو انا عايز اقول لك على حاجه، ربنا سبحانه وتعالى مش هيسالك على حاجه ما ادهالكيش. يعني مثلا واحد صوته حلو، ربنا سبحانه وتعالى هيساله انت صوتك حلو؟ اه. حافظ القران؟ ايوه. ما كنتش بتصلي بالناس ليه؟ انا بعرف قران كويس وبعرف تجويد. اتعلمت تجويد وتعلمت قران ايوه. ما علمتيش الناس ليه؟ ما علمتيش عيال العيله ليه؟ هيسالك عن الحاجه اللي هو اديها لك، لكن مش ممكن يسالك عن الحاجه اللي هو ما اديها لكيش سبحانه وتعالى، لانه عدل. فالحاجه اللي اديها لك بقى دي وظفيها، وظفيها، تعملي بقى كذا لوحه لكذا، تعملي كذا. يبقى في افكار يا اخوات، في افكار، في حاجات كتير. يعني يكفي ان انا اقول لك ان انا لما عملت اعلان عن المشرفات ولا واحده تقدمت لي. مشرفات ايه؟ مشرفات للحلقات، مشرفات لكل حاجه. محتاجين، محتاجين الحلقات، محتاجه، والجروبات محتاجه، والفيس محتاج، والواتس محتاج. محتاجين الناس اللي معايا مشرفات دول ما بيناموش. طيب ايه يعني؟ ولا واحده تقدمت ليه؟ مش مشكله، انا احفظ واجود وما نرجع. عايز علم بالتكنولوجيا في على فكره كتير عندهم علم، او لومين في كتير عندهم علم، بس ما عندهمش اللي هي الحته اللي احنا بنقول عليها انها كانت ليها هدف. ما هو انا ممكن لما موت يتقال ايه اللي كانت ماسكه اشراف الحلقات يا اخوات. مش لازم يتقال ان هي اللي كانت المحفظه الفظيعه، مش لازم على فكره، بس اتميزت بحاجه. سنكتب ما قدموا وآثرهم. آثري ان انا كنت ماسكه الورق الفلاني وبكتب اسماء وبعمل كذا. ومش دي مساعده في الخير يا اخوات ولا لا؟ مش دي انت كده بتقومي العمل كله ولا لا؟ وجودك دي كانت بتكنس المسجد يا اخوات، بتكنسه. والنبي صلى الله عليه وسلم سال عنها بعينها، هي فين؟ قالوا له دي ماتت. زعل قوي، افلا اذنتموني؟ مش كنت تقولوا لي طب هي ماتت خلاص يا نبي الله، خلاص رسول الله خلاص ماتت وخلاص؟ لا والله، راح على قبرها بعد ما ماتت واتدفنت وصلى عليها. عظم ما كانت تقوم به. نعم؟ لا ما هو مش حضرتك يا حاجة صباح، انا بتكلم عموما، انا بتكلم على اللي بيعرف. في ناس كتير بتعرف، معلش يعني في ناس ما بتقومش من على النت اصلا. دي ما تقنعنيش انها مش عارفه، ما تقنعنيش انها مش فاهمه فيس، انها مش فاهمه واتس، معلش. عشان كده بقول لك استغل الامكانيات اللي ربنا مديها لك. ممكن تنفعيني في الدعوه برسمه، بلوجو، ممكن تنفعيني باي حاجه، بتفريغ محاضره ممكن تنفعيني بيها، تنفع اخواتك في المسلمين ممكن تنفعيني بيها. فعشان كده بقول لك كوني راحله في حاجه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الخيرات والبعد عن المنكرات. جزاكم الله خيرا، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.